الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وسلم الله تعالى عليكم أخواني المصلين، وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال. ما زلنا نشرح أركان الإيمان من حديث سيدنا جبريل عليه السلام وحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عرف الإيمان بأن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. اليوم مع الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل، معنى أن نؤمن أو يؤمن المسلم بالكتب أن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أرسل كتبا فيها هدايات للناس. الكتب التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم هي التوراة التي أنزلها على سيدنا موسى، والإنجيل الذي أنزله على سيدنا عيسى عليه السلام، وقبلهما الزبور الذي أنزله على سيدنا داود عليه السلام، وصحف إبراهيم عليه السلام، إضافة إلى القرآن الكريم وهو كتاب الله المنزل للناس جميعا. إذا ما معنى أن نؤمن بهذا؟ نؤمن بأنها من الله، هذه واحدة. وأن نؤمن شيء ثاني، أن ما فيها لا يمكن أبدا أن يناقض ما نراه وما نعلمه وما نشاهده وما نستنتجه من معلومات ومن معارف. وهذه نقطة أساسية، لأن الكثير من الناس يظن أن الإيمان بالأشياء القرآنية أو مثلا أنها مخالفة للعلم وكذا، يقول لك هذه هدرة تاع الشيوخ هذا كان بها، والعلم بوحدة وحدة. لكن المؤمن يؤمن بأن الذي أنزل القرآن هو الذي خلق العالم، فلا يمكن أن ينزل القرآن مخالفا لما خلق، هذا محال. فكما احنا رحنا وحدنا نفهمه، بل اللي يخدم اي مشينه اي اله راح يخدمها كتالوج دليل استعمال، محال انه يكون دليل استعمال مخالف الشيء هذا. ما كاينش حاجه فيقول لك تخدمها تحرقها ولا لا، كاين خطا. يا ما انت ما فهمتش الكتالوج ولا ما فهمتش المشينه ولا ما فهمتش الخالي هذاك في الشيء. فالجوهر على ما هو ان نؤمن بان ما يوجد عند الله ما انزله في القران الكريم لا يخالف ما نكتشفه نحن الآن من معارف ومن معالم ومن معلومات إلى يوم الدين، لأن الذي أنزل القرآن كما قلنا هو الذي خلق العالم. الآن في الكتب السماوية الأخرى نؤمن بأنها قد وقع فيها التحريف، يعني التوراة والإنجيل وما إلى ذلك. التوراة التي موجودة على الآن ليست هي التوراة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على سيدنا موسى. التوراة التي أنزلها الله تعالى على سيدنا موسى عليه السلام كما جاء في القرآن الكريم هي عبارة عن ألواح. الألواح معناتها تدخل لوحة تاع لوردوارس هكا حاجة كما هذايا، ولتكون قد ما كانت الحجم تاعها، فحجمها بالنسبة صغير. الآن التوراة كما راهي مكتوبة في العهد القديم في حدود 6000 صفحة. 6000 صفحة 3000 لا 3000 لا والنسخة العبرانية 600,000 شحال، يعني عندنا نسختين. مستحيل أن تكون تلك الألواح أن تكون تضخمت بهذا الحجم. ثم إضافة إلى أننا إذا قرينا التوراة وبحثنا فيها شيئا فشيئا، ما الذي نكتشفه؟ نكتشف بأن فيها أحداثا وقصصا وأشياء وقعت بعد موسى عليه السلام أدرجت فيه. إحنا الآن نقرأ القرآن من أوله إلى آخره لا نجد فيها مثلا وصفا لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كيف دفنوه، ولا من دفنوه، ولا وش من صلى عليه، ولا من وش من صلى. لا نجد هذا، وإنما أين نجد هذا؟ نجده من أقوال وأفعال الصحابة اللي نقلوها لنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم مات نهار الاثنين في الوقت الثاني، شكون صلى عليه، شكون كذا، وما إلى ذلك. لا نجد هذا في القرآن. هما وش داروا؟ تلك المعاني والمعارف اللي كانت عندهم ضموها للتوراة، وصارت التوراة تتضخم شيئا فشيئا حتى وصلت إلى يوم الناس. كذلك الإنجيل إذا قريناه، الإنجيل اللي يراه الآن معترف به، يراه معترف به الأناجيل الأربعة، إنجيل لوقا ومتى ومرقس ويوحنا بالرابعة، هذه الأربع أناجيل كل واحد فيهم يبدأ بطريقة تختلف عن الآخر، وكل واحد فيهم يبدأ في البداية يقول لي ليش هذا هو كلام الله الذي أنزله على عيسى. ولما يقول مثلا في واحد انجيل انا جيت الرمحة يقول انتم قاعد تكتبون اني نكتب كما هما، والاخر يبداها بنسب عيسى عليه السلام، والاخر يبدا بشيء افتقر، كل حاجه فاشله. فلا يمكن ان تكون هذه الاناجيل الموجوده هي الاناجيل التي انزلها الله تعالى على عيسى عليه السلام، ولا التوراة الموجودة عندنا هي التوراة التي أنزلها الله تعالى على سيدنا موسى. نعم يمكن أن يبقى جزء منها كما راح. ولذلك في الآن علماء يشكوا بعض الإسرائيليات أن فيها قسما، ثلاث أقسام هي، أن فيها قسما يوافق ما عندنا، وش كاين عندنا إحنا؟ فنحن الآن نستغني بالقرآن عنها، وقسم يخالف ما عندنا فهو مكذوب قطعا، يعني هو زادوا بنقصه، والقسم الثاني ما عندوه علاقة بشيء عندنا، يعني أخبار وقصص ربما قد تكون صحيحة ربما قد تكون كاذبة، فلا نصدقهم فيها ولا نكذبهم فيها. يعني يحكي لك قصة وقعت في قصة لا تنافي الأحكام العامة تاع الشريعة الإسلامية، فأنت تحب تصدق تحب تكذب لا إشكال في الأمر لأنها لا تخالف القواعد العامة. فهذه الأساسيات اللي نعمل بها في الكتاب. لكن كاين سؤال، لما قلنا بأن القرآن هو الكتاب المحفوظ، بينما الكتب السماوية الأخرى قد تحرفت، علاش الله سبحانه وتعالى سمح بها؟ سؤال صح ولا لا؟ يعني قال علاه ربي سبحانه وتعالى ما حفظش التوراة كما حفظ القرآن، ما حفظش كما حفظ القرآن الكريم. والآن كيقولوا إحنا القرآن محفوظ، كيفاش القرآن محفوظ؟ الآن كيفاش القرآن محفوظ؟ نجاوبوا على هذه المسألة ما نعرفوا السؤال ليه. الآن إلى يوم الناس هذا كل الناس يعرفون أن القرآن الذي أنزله الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يتلوه الإمام عندنا في المسجد، وهو الذي يحفظه السفر عندنا، وهو الذي نجده في المصاحف أمامنا ونسمعه من عند المقرئين وفي السيديات وفي الكاسات وفي الانترنت، كله شيء واحد كما أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وداروا هذا المستشرقين اللي هما غربيين حبوا يثبتوا تحليل تاريخ ودراسات النهاية، حبوا يقولوا بلي كان اليوم مثلا بعض الآثار المكتوبة أو النقوش في الصخور وما إلى ذلك، بينما نلقاو آية ضايعة ما نسمعوهاش ما يشوفوها في القرآن، أو نلقاو آية يقراوها احنا بطريقة وهي ماشي مكتوبة هكذا. وجات أعمال كثيرة خدمت في هذا خاصة في القرن 18 إلى القرن 19، كانت أعمال كبيرة مشهورة منها في القرآن تاع تيودور مولدا المستشرق الألماني. كل الأعمال التي اكتشفوها وإلى يوم الناس هذا حتى أن بعضها يعني كتب بعض الوثائق وطلعوا عليها، وبعض النقوش وجدوها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 10-15 سنة فقط، وجدوها كما هو مصحف العهد لا يختلف فيه حرف عن ما هو موجود عندك. حتى الساعة أعداء الدين واللي حابين يهدوا الدين هذا معترفين بأن القرآن هو نفسه الذي كان يخلق قبل 1400 سنة. إذا نعود نسأل السؤال، لماذا القرآن الكريم بقي محفوظا والكتب السماوية الأخرى حرفت؟ يقول العلماء في الجواب على هذا السؤال أن الله سبحانه وتعالى أعطى للناس طريقين للهداية، زوج طرق باش يتعرفوا عليه سبحانه وتعالى ويتعرفوا على دينه. في وقت سابق كان يرسل الرسل، فإذا تحرف الكتاب ما كانش إشكال، أو كان رسول دائما في المدينة في الحومة في البلاد في المنطقة يمكن أن تذهب إليه تسأله عن حاجة أكون مصلحة أن لاحظوا مثلا سيدنا إبراهيم عليه السلام في نفس الوقت سيدنا لوط عليه السلام سيدنا عيسى يحيى وسيدنا زكريا في وقت واحد جايين تقريبا كامل معهم. إذا قلت كان الأنبياء عليهم السلام متواجدين في يعني موجودين في كل مكان تقريبا أو في الأماكن الكبرى عالية في ذلك الزمان، وما من قرية إلا وأرسل الله تعالى فيها رسول سلم قص علينا ذلك أو لم يقص علينا، إحنا العلماء بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم مش قال، قالوا أن عدد الأنبياء الذين بعثهم الله بناء على اجتهاد في أن يصرح بهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم هم 124,000 نبي، منهم 614 أو 617 من الرسول أرسلهم الله بشريعة جدا، والآخرون كانوا أنبياء 124. يعني كيفاش الفرق نتكلم عليهم بعد بين النبي والرسول؟ مثلا سيدنا إبراهيم عليه السلام كان هو الرسول في ذلك الزمان، الذين كانوا يعملون تحت شريعته وإمرته كما سيدنا لوط عليه السلام هؤلاء يسمون أنبياء، فشريعتهم هي شريعة إبراهيم عليه السلام. سيدنا عيسى هو الرسول، سيدنا يحيى وزكريا عليه السلام، هؤلاء كانوا تحت نفسه. سيدنا موسى عليه السلام مع سيدنا هارون ومع يوشع وما إلى ذلك، هؤلاء كل هذا الرسول والأخين الآن أنبياء يرسلهم الله تعالى بناء على المناطق التي كانوا كائنين. فنحن الآن نعتقد بأنه ما من قرية في العالم كبيرة يعني إلا وأرسل الله تعالى فيها رسولا ينبئ قومه. لكن كانت الناس تقتل الأنبياء، وكانت أحيانا تستجيب وأحيانا لا تستجيب، يعني كل نبي ما وقع له. وقع أن الله تعالى لم يحفظ الكتب. لماذا؟ لأن طريق الهداية موجود في الشخص عن قدام. لكن لما أراد الله تعالى أن يختم النبوة قال الآن لا يوجد نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هنا خلاص باب النبوة وباب الرسالة تسكرهنا، قال يبقى الكتاب محفوظ. يعني من يريد أن يطلب الهداية لا يبحث عن نبي موجود الآن، لا، قال أين أطلب الهداية؟ في القرآن. والآن كيفاش نحوس نفهم الهداية في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك الله تعالى حفظ لنا القرآن الكريم ككتاب، وحفظ السنة النبوية والسيرة النبوية كتطبيقات في القرآن الكريم. ولذلك إحنا الآن ولا واحد من الأمم الأخرى يستطيع أن يتحدث عن نبيه وصفا أو سيرة أو أي حاجة عليه أكثر من 10 خطوة. قل لي أنا النصارى كيجي يحكوا على سيدنا عيسى وش يحكي؟ لذلك ضعف منا مش عارف ما أحكي. أنت الآن عندك 24 سنة أو 23 سنة اللي عاشها في النبوة بتفاصيلها، وما قبل النبوة بعمومها، وعندنا السيرة النبوية كتب تحكي لك على عدد الشعرات اللي بيضة في لحيته صلى الله عليه وسلم. يدخل البيت وش كان يدير أول حاجة؟ كيفاش كان يرقد؟ وش كان يحب ياكل؟ وش كان يشرب؟ وش كان يتعامل مع الزراري ومع مرته ومع الجميع؟ كل هذا عندك في تفصيل. لكن لا يوجد هذا في أي ديانة أخرى مهما كان نبيها أو المبشر بها. يعني هذا شيء عجيب عجيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم حياته اللي انحفظت بالفيديو هكذا تقريبا كما نقول احنا الان بتفاصيلها الصغيره تماما، تفاصيلها الصغيره. فاحنا الان نجي نقول بالقران الكريم هو كتاب الهدايه المتبقي من الكتب السابقه والذي امرنا الله تعالى بان نتبعه، وامرنا بان نؤمن بان الله سبحانه وتعالى انزل كتبا على الانبياء، لكن وقع فيها تحريف في المعنى، تحريف في اللفظ، تحريف تحريفات كثيرة وقعت. فهذا جزء أساسي ينبغي الإنسان المؤمن أن يؤمن به. هذا تقريبا الإجمال في ما يخص الإيمان بالكتب. يترتب على هذا في الأثر، احنا كنا في كل ركن من أركان الإيمان تكلمنا على أثار الإيمان. أثار الإيمان بالكتاب هو كما قلت هو أن نتبع تعليمها، تعاليم القرآن الكريم، وأن السوى ما عندنا كان في التلاوة كان أفضل، كان التلاوة اللي فرض واجب لازم الإنسان يؤدي إليها اللي هي التلاوة من الصلاة، لازم تقرأ القرآن تحفظ القرآن فاتحة على الأقل وشوية آيات من القرآن اللي بها تصلي بها، وما تجي التلاوات مستحبة وتزداد استحبابا دائما على أقصى أوقات في رمضان، يزداد استحباب تلاوة القرآن. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم القرآن في رمضان وكان يحرص على هذا. ولذلك احنا في المغرب العربي بصفة عامة فكرة ختم القرآن في التراويح منين جت؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن على جبريل، كل القرآن اللي ينزل عليه من البداية إلى غاية ذات العام كان يعرض عليه في المغرب. وفي العام توفى فيه عرضوا عليه مرتين. فلذلك علماءنا قالوا انه يستحب للانسان في رمضان ان يختم القران صلاه بناء على هذا الحد في الصلاه التراويح او قراءه الى مغرب. لكن هذا الامر منشوش في المشرق، في سوريا والعراق ومصر، قالوا من الناس من يختم، يعني تلقى الجامع يصلي بهم تراويح يعني ربما 20 ركعه او 30 ركعات، يعني ممكن يعني زوج مال ولا يقسمهم على هذه الثلاثة غير هكذا آية وآية ويعتبر وكمل مهم جالس من ركعات وجالس الشيء ما يشوفه. لكن إحنا عندنا طريقة بناء على هذا الأحاديث، قلنا بأن يكتب القرآن ويلتزم بتعليم أبنائه القرآن. ولذلك جاءت في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نتعلم القرآن وأن نعلم أبناءنا القرآن. فهذا هذه المسائل ينبغي الإنسان دائما أن يلزم، على أنك تؤمن بالقرآن الكريم وتؤمن بالكتب السماوية وهذه الأمور التطبيقية، مش معناتها أني مؤمن فقط، يتم إبان هذا الأمر في سلوكك. ولذلك من السحب أن الإنسان يأخذ ورد من القرآن الكريم جزء، هذا الذي ما حب يقرأ لكن حافظ عليه، فتقدر تساعدك مثلا تقرأ زوج أحزاب ما عليك، هذا ما يساعدش يقرأ حيزة الله يبارك، أنت الآن أثمن الله يبارك، المهم الدواء. فهذا الدواء هو الذي يؤجر عليه وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حب الأعمال أدوامها، حب الأعمال عند الله أدوامها، واشقى وإن قلب. زوج آية، ثلاث آية، خمس آية، عشر آية تثمن وتداوم عليها حياتك، ثم لأنك تجيك هكا نفحة وتولي تقرأ اليوم تقرأ ست أحزاب ولا ثمان أحزاب ولا عشر أحزاب وما تنسى القرآن يحفظ الله يا وجه، هذا من الخطأ، هذا من الخطأ. فالإنسان يجي الدوام يحفظ في شيء القرآن، وإذا يحفظ أو يقرأ في القرآن، وإذا اتسع له الوقت والبيان فليتعلم شيء من معاني، قال يا ودي الآن هذه الآية وش معناتها؟ وراح نشوف التفسير، راح نتعلم نتبع العلماء المفسرين وإلى ذلك، حتى أتعلم شيئا فشيئا وأعيش مع القرآن الكريم. فهذا معنى الإيمان بالكتب السماوية. نعود نلخصها فقط قبل ما نختمه، هي أن نؤمن بأنها من الله وأنها المذكورة كلها من خمسة أربعة كتب مع صحف إبراهيم عليه السلام، التوراة التي أنزلت على موسى، الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام، والزبور الذي أنزل على سيدنا داود عليه السلام، والقرآن الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى صحف إبراهيم عليه السلام. هذوما نؤمن بها أنها من الله، وأن الأربعة الأخرى قد وقع فيها التحريف ما عدا القرآن الكريم، وأننا ينبغي أن نؤمن بأن ما نزله الله لا يتعارض مع العلم أبدا، مع العلم أبدا. ثم يبدأ الجانب التطبيقي هو أن نسلو ونحفظ ونحفظ ونحرص على ذلك ونساهم في حفظه، لعل الله سبحانه وتعالى يكتبنا من أهل القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أستغفر الله الرحيم.